أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ناحية دي سيسال باليمن ولد الشاعر اليمني محمد أحمد منصور عام 1930. تلقى العلم في مدرستها وقرأ العربية على يد والده الشاعر. تقلب في حياته عدة مناصب سياسية، من بينها محافظ للواء البيضاء، وعضو في مجلس الشعب، وعضو في المجلس الاستشاري، كما انه عضو في مجلس النواب. من دواوينه الشعريه ديوان محمد احمد منصور. يقول في قصيده عنوانها من عباد: يا لطيف يمر عبر خيالي عندما يولع المساء نجومه، ذكريات للحب تمضي خيالي، موقعات جديده وقديمه، واحتمى خافقي بظل الليالي، يرمق البدر حين شق غيومه، قد غفى الليل يا حبيبي فهيا نتساقى الغرام كأسا فكأسا، شرب البدر من سماك المحيا وتفنى على خدودك شمسا، وأطل الصباح منك عليا يتخطى سماه في القلب همسا. أي دنيا للحب في راحتيه، أي كون للحب فيه استدار، قد شممت الطيوب من ناهديه وقطفت الورود والأزهار، وإله الهوى بكلتا يديه صاغ فيه الشموس والأقمار، قد غفى الليل فاستثار غرامي جذوة بين أضلعي تتوقد، فحذاري يا نشوتي وهواني تقترب من فمي فيلتهي بالخد، زفرات الغرام تمضي امامي والهوى قد اقام قلبي واقعد. في قصيدة عنوانها يا نجمة العشرين يقول الشاعر اليمني محمد منصور: قولي لثارك يا مليحة ما له غرس النجوم براحة الأعناب، فإذا نشرت الصحبة فوق رياضه فالكرم كرمي والسحاب سحابي، وإذا بكيت فما البكاء محرما أغلى الدموع تراق في الأحباب، فتشت عنها في النجوم فلم أجد إلا بقايا نكهة الأطياب. فستانه الوردي مرمي به في الشمس منفلت من الدولاب، وخيالها أمسى يلوح ويختفي بين النجوم وعبر كل شهاب. أشعلت من وهج القريض حرائقا بقصائدي ورسائلي وخطابي. أنا من لبست العمر معكوس المدى وأضعت في باب الزمان حسابي، وأطلت العشرون في شيخوختي ولمحت في الخمسين فبر شبابي. ويحيي الشاعر اليمني محمد أحمد منصور مولد العام الهجري بقوله: خرج الناس ينظرون الهلال ويحيون عامهم إجلالا، وقفوا ينشدون عاما جديدا يطلبون الإسعاد والإقبال، عقدوا أجمل الأمان عليه فعفاه يحقق الآمال، ومضوا يهتفون بالعام بالبشرى وساروا مواكبا تتوالى. فتطلعت للهلال وفي النفس سؤال يتلو هناك سؤالا، قلت: هل أنت مثل مرضيك يا عام دمار يزلزل الأجبال؟ ثم أصغيت للجواب مليا فكأني سمعته قال: لا لا. Thank you.